فآية الإسراء تتحدث عن الإسراء، وسورة النجم تتحدث عن النجم، عن المعراج. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا كله قبل المعراج. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. يبدأ المعراج من قول الله ولقد رآه نزلة أخرى بقرينة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. كان صلى الله عليه وسلم كامل الأدب، ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه بقوله ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن سعد رحمه الله في تفسيره ما التفت بصره صلى الله عليه وسلم ميمنة ولا ميسرة وإنما أقيم حيث أقامه الله تأدبا مع ربه جل وعلا، ما زاغ البصر وما طغى. ثم أخبر الله عز وجل عن عظيم الآيات التي رآها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم جاء التهكم بالقرشيين وما عكفوا أنفسهم عليه، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي ماذا رأيتم من أصنام ما أنزل الله بها من سلطان. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى قد رأى من آيات الله عز وجل ما زاد يقينه واطمأن قلبه وسكنت به نفسه حتى أضحى بذلك كله خاتم النبيين وإمام المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، والعلم عند الله تعالى.